انت ليك عند فلان ديون اخرطت اخوك مبلغ ولم يرجعه لك، وقال لك قبل رمضان يا اخوي هرجعه لك، لم يرجع، حصلت له ازمة او تعمد او هو ناوي يعني زي ما انت عارف نيته يعني. فسبحان الله في ناس عن ايه عايزة تتذاكى على الله، تقول ايه طالما انه هو لم يرجع المبلغ يلا بقى نحسبه من مال الزكاة. والله نية الزكاة يجب ان تكون مسبقة، نية الزكاة يعني اذا اعطيت اخوك المبلغ ده وانت ناوي تحسبه من زكاة من في نفسك ده من زكاة المال خلاص، لا يجب ان تعلمه، لا مش ضروري، ولكن لما يجي يرجعه له لا بارك الله فيك خرج انت في سبيل الله ما سبحان خلاص لا انا مش عايزه، لان انت نويت من الاول. اما لما يضيع ويفقد تقول لي والله انا احسبه، لا ما ينفعش. هذا امر. الامر الثاني، المبلغ الذي عند فلان وفلان لا زكاة عليه الا اذا صار في حوزتي، لو ظل 5 سنوات لما استرجعه اخرج زكاة عن سنة واحدة مش بأثر رجعي. طيب في دول حصل فيها معدلات تضخم، الليرة والدينار الى اخره، حصل تضخم فكانت 10,000 تساوي شيء، اصبحت 10,000 ايه لا تساوي شيء. فيا ترى اللي اقترض مال 10,000 في من 10 سنوات وراح حب يرجعها، لو رجعهم الان 10,000 تساوي ايه 50، يعمل ايه؟ يتراضوا، اما ان يحسبوا بعملة ثابتة او يحسبوا بقيمة الذهب. دول ساعة ما اعطتهم لك كانوا يساوي كم جرام من الذهب؟ زي بالضبط بعد اللهم اعد العراق الى حالها كما كان ايام الرشيد يا رب ان شاء الله، والشام واليمن وكل بلاد المسلمين، ويرأب الصدع باذن الله رب العالمين. بعد ازمة 2003 اصبح لما تحصل طلاق اصبح المبلغ الذي مكتوب للزوجة لا يساوي ان تشتري به دجاجة، صح ولا لا؟ فكيف نحسبها؟ نحسب المؤخر هذا بايه؟ بسعر الذهب. نقول له يا فلان قيم هذا بسعر الذهب ايام كم جرام ذهب كذا، اعد الي هذا ذهبا ولا تنسوا الايه الفضل بينكم، هكذا في الايه في مسألة الديون.